السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، مطلعها قول الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. لا يخفى عليكم أن سورة التوبة تتعلق كثير من آياتها بأهل النفاق، فالذي يصنف كتابا في المنافقين أو الذي يريد أن يطلع على خصال أهل النفاق فليقرأ سورة التوبة. ولا ينبغي أبدا أن يصنف كتاب في النفاق دون تعرض لسورة التوبة وما فيها من الآيات، ففيها بيان لأحوال أهل النفاق وخصال أهل النفاق، فمن ذلك كثرة أيمانهم. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، يعني والله أعلم بمراد نفسه، سيحلف أهل النفاق لكم يا رسول الله ويا أهل الإيمان إذا رجعتم من الغزوات التي تخلفوا عنها وهربوا منها، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، أي إذا رجعتم لتعرضوا عنهم، أي كي لا تؤاخذوهم. وكما سلف، هذا شأن أهل النفاق كثرة الأيمان، كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فأيضا هنا يلزم إيراد بحث أو لفتة: هل كثرة الأيمان تستحب أم لا تستحب؟ هل يجوز لنا أن نكسر، يستحب لنا أن نكسر دوما من الأيمان، أو أن الأفضل تقليل الأيمان قدر الاستطاعة؟ الظاهر الثاني، لأن كثرة الأيمان قد توقع في الزلل، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالذي يعود لسانه على كثرة الأيمان قد يقسم كاذبا وقد يقسم عن غير بينة. ثم إن كثرة الأيمان شأن أهل الكفر. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، مهين أي حقير، هماز مشاء بنميم. ثم إنها أيضا شأن لأهل النفاق، شأن لأهل النفاق: اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون بالله لكم ليرضوكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. فعلى المسلم أن يقلل الأيمان قدر الاستطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. في الأسواق دائما الأيمان تجري على ألسنة الناس، الأيمان تجري على ألسنة الناس بالحق وبالباطل. فينبغي ويلزم أن المسلم يحترز عن كثرة الأيمان حتى لا يقع في الزلل والخطأ. لكن هل يجوز للشخص أن يحلف لتأكيد معنى من المعاني وإن لم يطلب منه اليمين؟ يجوز، فالرسول عليه السلام قال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وقال في حديث آخر: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، دون أن يطلب منه ذلك. فإذا كان هناك معنى يراد تأكيده لا بأس ولا نستكثر من ذلك. فإن العرب كانوا يمتدحون بقلة الأيمان، من ذلك الثناء بعضهم على أبي بكر بقوله أو على غير أبي بكر: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت. يعني هو لا يكثر من الإيمان ولكن حلف ينفذ. يحلف سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم كي لا تؤخذوهم. فأعرضوا عنهم، تجاهلوهم ولا تنشغلوا بهم ولا تفكروا فيهم. فمن طرائق التعاملات مع بعض الناس إهمالهم وتجاهلهم. ليس كل شخص يهتم به ويحتفى به، إنما يحتفى بأهل الفضل ويحتفى بأهل الإيمان، وقد يحتفى بالذي يراد تأليف قلبه. لكن أهل النفاق الذين مرضوا عليه وأهل الكفر تجاهلهم مطلب. وهذه من طرائق التعامل مع الناس. وقد قال ربنا سبحانه: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالإعراض عن قوم مطلب من المطالب، عدم الانشغال بهم وعدم التفكير فيهم مطلب وراحة لبالك، لا تنشغل بهم ولا تهتم بهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم إنهم ركس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فأكرر، إهمال بعض الناس وعدم الانشغال بهم مطلب. إذا كانوا مردة على النفاق أو على الكفر أو على السخرية من الناس، لا تعاتبهم ولا تنشغل بهم ولا تفكر فيهم، فتجاهلهم يميتهم كمدا. قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لا تنخدعوا بالأيمان وترضوا عنهم فإنهم كذبة. حتى إن رضيتم عنهم فاعلموا أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هنا فائدة مستفادة من هذه الآية. أولا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا من من؟ قال العلماء: الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقي أهل المدينة. فالمدينة فيها كفار وفيها منافقون، والبوادي الأعراب فيهم كفار وفيهم منافقون، لكن كفر أهل البوادي أشد من كفر أهل المدينة، ونفاق أهل البوادي أشد من نفاق أهل المدينة. ولماذا هذا؟ قال العلماء: لأن المنافقين في المدينة خالطوا الرسول وأصحاب الرسول، فاقتبسوا من بعض الآداب والأخلاق التي يتحلى بها المسلمون. وإن كانوا منافقين لكن تظاهروا حتى بالأداب، الآداب الإسلامية. وكذلك الكفار تأثروا وإن لم يؤمنوا بالآداب التي عليها المسلمون. أما أهل البوادي فجمعوا بين الكفر والجهل، وجمعوا بين النفاق وبين الجهل. فأبين شيئا من هذا: النصراني في بلادنا مصر، إذا كان عندكم مثلا في بلدكم نصراني، النصراني الذي في بلدتكم يستحيي أن يقال ابنته زنت، لكن النصراني الذي في روسيا لا يستحي من ذلك، بل قد يعتبر عدم زنا ابنته مرضا فيها وقصورا فيها. ما الحامل على ذلك؟ الحامل أن المجالسة التي جالس فيها النصراني والمسلمين أطفت عليه خلقا وألزمته بخلق عام يمشي عليه، فيستحي أن تقول ابنته زنت أو ابنته أو أنك بك وبك أو أنك خمار، يستحي من ذلك. لكن في بلاد الكفر لا حياء من ذلك ولا وجل، فالمكان يؤثر يؤثر في من يجلس فيه. وقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال بعض المفسرين أنا كنت في بلدة قرية من القرى لها احتشامها ولها آدابها ولها أخلاقها، فكان إذا سمع عن رجل في البلدة شرب خمرا كل البلدة لا تزوجه أبدا، فيضطر يذهب لبلدة أخرى يتزوج منها، أو إذا سمعنا أن البلدة فيها قاتل تحفظ الناس عليه وفلان قاتل. لكن لما خرجت إلى بعض العواصم الكبرى بدأت كراهيتي لشارب الخمر تقل، لأن كل الناس مستطيل في الطريق كلهم يمشون، أكره من ولا من، وجدت الخمر تباع في الطرقات، فقلت كراهيتي لشارب الخمر. فمن ثم أيضا الحديث عن أمر من الأمور السيئة لا ينبغي أن يكون، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وذلك من أسوأ ما يوجد في الجرائد صفحة الحوادث، لأنها تجعل الجريمة سهلة. اليوم يتحدثون عن شخص زنى، الناس تستنكر الموضوع، يضربون على هذا الوتر شهرا، أصبح الأمر عند الناس سهلا. لكن ينتقلون بعد ذلك إلى واحد زنى بمحارمه فيشتد الأمر ويستنكر، يضربون على هذا الوتر زمنا إلى أن يصبح أمرا مألوفا وليس بغريب على الناس. ثم يأتون يقول فلان زنى في وسط الشارع، فيهون يستبشع الناس، وبعد الضرب عليه مرارا يصبح عليا. فلذلك لا يستحب أن نجهر بالسوء من القول، وينبغي في الشر أن نجمله إجمالا، وفي الخير أن نفصل فيه تفصيلا. واستنبط العلماء هذا من قصة يوسف، لما قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، بكل أدب واختصار قال هي راودتني عن نفسي، ما فصل، ما قال خلعت الملابس ولا حدث كذا، أجمل إجمالا. ففي الشر نجمل إجمالا، وفي الخير وكيف وأن الله نجاني نفصل تفصيلا، حتى نحبب الناس في خالقهم سبحانه وتعالى. في الشاهد أن مجالسة الأعراب لرسول الله وأصحاب، مجلسة منافق المدينة وكفار المدينة لرسول الله وأصحابه قربتهم شيئا ما عن منافقي البادية وكفار البادية. ولا يخفى عليكم أنه قد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإسناد فيه بعض المقال لكنه منتشر، من سكن البادية جفا، وفي رواية من بدا جفا، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن اتبع الصيد غفل. فالمكان يؤثر في من يعيشون فيه، والمطعومات تؤثر في من يأكلونها، والجليس يؤثر في جليسه، فلننتبه لذلك. الآية أفادت أمرا أن النفاق درجات، كان ربنا قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فدل هذا على أن النفاق درجات، وعلى أن الكفر أيضا درجات ومراتب والعياذ بالله. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فالقسوة فيهم خاصة في رعاة الإبل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لذلك الأنبياء ورثوا تواضعا وكانوا يرعون الأغنام، ما هنالك من نبي إلا ورعى الغنم. والفتن دائما من ناحية أصحاب الإبل في الغالب، الفتن تكون من ناحية أصحاب الإبل في الغالب، الفتنة قبل المشرق، الفتن الأحاديث في هذا طويلة. أتى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي يقبل حسنا أو حسينا، قال: يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرا من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وأيضا كان الأعرابي من ناحية المطالبة بالمال كما يقول المسلم بجح، يأتي يمسك الرسول من يخنق الرسول والرسول راكب: أعطني يا محمد، أنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. ويشتد على رسول الله، ويأتي أحدهم يهدي للنبي هدية، يرد إليه النبي الهدية سبعة أضعاف، فيأخذها متأبطا لها مستقلا لها، حتى قال الرسول: لقد هممت والله أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو أنصاري أو عامري. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا، جدير بهم يكون جهلا، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، جهلا بحدود الله. أهم سكان البادية لا يفكرون إلا في السلب والنهب، إلا من رحم الله. أنا كنت أتخيلون أن بعض الأعراب هؤلاء يخرجون مثلا يقطعون الطريق على الناس، وقد كان إخواننا يحكون لن يقطع الطريق على المر ويسلبهم متاعهم. فاستشفى أهل المقتول، أهل المسلوبين، استشفى المسلوبون بوالد هذا الرجل الذي يقطع الطريق. فالولد يأتي لأبيه يقول له: كيف تضيع سعي كل يوم؟ يعني يعتبر أن الخروج لقطع الطرق وسلب أموال الناس سعي ومربح. فيقول أبوه للناس: خلاص أعطوه سعي، أي شيء يعني أعطوه مقابل يومية، يعني كأنها رضوب أي حاجة، يعني لا يقول أنت حرام يا ابن كذا، يقول أعطوه سعي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أجدر أن يكونوا جهلا، جدير بهم أن يكونوا جهلا، لا يعرفون لا حدود الله ولا حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عليم إذا وصف، هو العليم، ربنا عليم بهم، هو الذي وصفهم، حكيم فيما يشرع من طرائق التعاملات في كل شيء. ثم قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. إذا طلبته بالزكاة غرام علي، كيف تغرمون علي أساس تغرمونني، يعتبرها غرما ودينا أو غرامة أخذت منه بغير حق. من يتخذ ما ينفق مغرما ويتمنى أن تنزل بكم مصائب، ويتربص بكم الدوائر، ينتظر أن تحل بكم مصائب الدهر، وينتظر أن تنزل بكم مصائب من الله سبحانه وتعالى. هذا أشد الحسد، الحسد يتمنى زوال النعمة الآخرين، وهذا أشده، هو يتمنى أن تنزل بكم المصائب أو تحل بكم البلايا. ويتربص بكم الدوائر، دعا الله عليهم فقال عليهم دائرة السوء. يا من تتمنون لرسول الله أن تحل به الدوائر، وتتمنون للمؤمنين أن تنزل بهم البلايا، بل أنتم عليكم دائرة السوء. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنواياكم. لكن مع هذا من الأعراب فئة مؤمنة، ليسوا كلهم على هذا، ولكن منهم القليل المؤمن، من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكنهم قلة. ولذلك في قول الله تعالى قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، كيف هنا قال تعالى من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال العلماء في الجمع بين الآيتين ذكروا وجهين للجمع. الوجه الأول أن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا غالبهم، يعني الحكم للأغلب لأن أهل الإيمان منهم قلة. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا هم في قبيلة مخصوصة من الأعراب، هم بنو أسد، كانوا أجلافا فجاءوا للرسول وقالوا آمنا ومنوا على الرسول بإيمانهم. وأن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، إذا طلبتموه بالزكاة زكى وصدره منشرح للزكاة، وصلوات الرسول أي يتخذ صلوات الرسول قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ألا إنها قربة لهم. فصلوات الرسول عليهم وصلواتهم على رسول الله يتخذونها قربة. فصلوات الرسول هنا هل المراد صلواتهم هم على رسول الله يتقربون؟ هذا المعنى الأظهر هنا أنهم يتقربون إلى الله بالصلاة على رسول الله. لكن الحامل لنا على هذا الاختيار أن الذين قبلهم كانوا يتربصون برسول الله الدوائر، فهذا مقابل قوم من الأعراب يتربصون برسول الله الدوائر، وقوم من الأعراب يصلون على رسول الله ويدعون لرسول الله بالتوفيق والسداد والعلو ويثنون على رسول الله. فقوله هنا وصلوات الرسول أي صلواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من القربات التي نتقرب بها إلى الله كثرة صلاتنا على رسولنا محمد صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ولا يخفى عليكم أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا الوجه الأشهر والذي والله سبحانه أعلم هو الذي يتسق مع الآية التي قبلها، قوم يتمنون أن تنزل المصائب بالمؤمنين وبرسول الله، وقوم يصلون على رسول الله ويتخذون هذه الصلاة قربة إلى الله سبحانه. قال تعالى ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فإذا الشخص منا أيها الإخوة إذا عمل الطاعة ينبغي أن يكون صدره منشرحا لها، لا يستثقلها، لا يستثقلها، تنفق وأنت سعيد بالإنفاق. وهذا كما تقدم بيانه أحد التفسيرات لقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معناها سنيسره لليسرى؟ سنشرح صدره لعمل الخير، يتصدق وهو سعيد، يتصدق صدقة في محلها وهو سعيد بأنه يتصدق، يقوم من الليل يصلي ليس متململا، إنما يقوم من الليل يصلي وهو سعيد بأن الله وفقه، يذكر الله كثيرا سعيد أن الله وفقه لهذا الذكر، يتبع الجنائز وهو سعيد باتباع الجنائز، يذهب للحج وهو سعيد بالحج وبالبذل والإنفاق في طاعة الله ومرضاته، ينادي منادي الجهاد سعيد بأنه سيرزق الشهادة في سبيل الله. فهذا الميسر لليسرى، وهناك عياذا بالله أقوام ميسرون للعسرى هم البخلاء وهم أهل النفاق، العبادات ثقيلة عليهم يفعلونها وهم لها كارهون، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فارق بين هؤلاء وبين أولئك. قال تعالى: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الوجه الآخر في صلاة الرسول عليهم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. كلمة الرحمة تتعدد معانيها، وبحسب السياق الذي وردت فيه يؤخذ المعنى. فأحيانا تطلق الرحمة على النبوة، وأحيانا تطلق الرحمة على تخفيف العذاب أو إزالته بالكلية، وأحيانا تطلق الرحمة على الجنة. على حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة تأخذ المعنى، والله أعلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذه الآية مما يحتج بها على الشيعة، فيقال لهم: أبو بكر من السابقين أو ليس من السابقين؟ من السابقين لا شك في هذا، بلغنا أن الله رضي عن السابقين الأولين. طيب، هل بلغكم أن الله سخط عليه بعد أن رضي عنهم؟ هل بلغكم أن الله سخط على المهاجرين بعد أن رضي عنهم؟ ما بلغهم ذلك. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من السابقون الأولون هنا؟ لأهل العلم أكثر من قول في السابقين الأولين، فمنهم من قال: السابقون الأولون إلى الإسلام أربعة أو خمسة: أبو بكر من الرجال، علي من الصبيان، خديجة من النساء، زيد بن حارثة من الموالي، بلال من العبيد. فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم أسبق من غيرهم جميعا. فمن العلماء من قال: هم هؤلاء. ومن العلماء من قال: هذا الحصر لا يتأتى، لأن الله قال: من المهاجرين والأنصار. فمن العلماء من قال: السابقون الأولون من صلوا إلى القبلتين، صلوا إلى المسجد الحرام، إلى الأقصى، وصلوا إلى المسجد الحرام. ومنهم من قال: هم الذين أسلموا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال: هم الذين شاركوا في غزوة بدر. ومن العلماء من قال: هم الذين شهدوا الحديبية وبايعوا الرسول هنالك تحت الشجرة. ومن العلماء من قال: هم الذين أسلموا قبل الفتح، فتح مكة، لأن النبي قال: لا هجرة بعد الفتح. ولأن الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقول أخير: هم الصحابة جميعا. فهذه مجموعة الأقوال في تفسير السابقين الأولين. ولا يخفى عليكم أن من هاجر الهجرتين عدد من الصحابة، ومن صلى إلى القبلتين عدد. فكل حال داخل فيهم أصالة أبو بكر وعمر، فضلا عن علي رضي الله تعالى عنه، وذلك أيضا عمار بن ياسر من العبيد آنذاك، وأبوه ياسر الذي قتل، وأمه سمية، عدد. والنبي قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ذلك لبعض الصحابة الذين نالوا من قدماء الصحابة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففي إخبار أيضا أن الذين يسيرون على درب المهاجرين والأنصار مرضي عنهم، تبعوهم بإحسان. أولا أصحاب الفيء الذين أعطونا من الفيء. قال الله تعالى في شأن الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، قرب رسول الله، واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وجاء الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الإمام مالك مستنبطا من هذه الآية حكما: ليس للروافض شيء من الفيء الذي يتأتى على المسلمين، لأن الله قال: والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أما الذين يبغضون المهاجرين فليس لهم من الفيء شيء، إنما الفيء لمحبي المهاجرين ولمحبي الأنصار، أما الذين يلعنون الصحابة فليس لهم من الفيء شيء. وهذا استنباط الإمام مالك رحمه الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالحمد لله فيه بيان رضا الله عن السائرين على نهج المهاجرين، السائرين على نهج الأنصار. قال تعالى: وأعد لهم، أعد لهم تفيد أن الجنة معدة وموجودة الآن. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لا أخفى عليكم أن هناك فضل عظيم لأهل السبق في الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا نصف المد. وهم سبب في هداية من بعدهم، قاتلوا في سبيل الله وفتح الله بهم الأمصار فدخل الناس بسببهم في دين الله أفواجا. قال تعالى: السابقون الأولون، والسبق إلى الخير دائما فيه أجر بإذن الله تعالى، فلا تتردد في السبق إلى الخيرات. استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة رسول الله، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. فالذين لهم سبق في الخير يوقروا ويحترموا، لكن نابتة السوء لا تبقي ولا تذر. فكان هناك مثلا شخص كبير السن له زمن كبير في الدعوة إلى الله، ما يقارب 50 أو 60 سنة، وشيء كبير في العالم، مشهور في دولة من الدول أو في عدد من هؤلاء. يأتي الصغير الحدث لا يبقي ولا يظهر، ويصف هذا بالبدعة وذاك بالضلالة وذاك بأنه أضل من حمار أهلي، ما يرى إلا نفسه. والله كم رأينا من هؤلاء ما بورك لهم في علم ولا في دين، وتركوا الديانة من الأصل، والله كم تركوا من الديانة من الأصل، لا أقول تركوا الالتزام ولا الاستقامة، بل تركوا الديانة من الأصل والعياذ بالله. وأصبح بعضهم علماني يكتب في صحف كافرة ماجنة يهاجم الإسلام، فنستعيذ بالله من ذلك، السيئة تجر إلى سيئة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. وأنت إذا وقفت شيئا من الوقت مع قول الله تعالى ورضوا عنه، وتأملت معنى قوله تعالى ورضوا عنه، تستريح ويهدأ قلبك. الحمد لله إذا ذكرت أن الله سميع بصير، وأن الله يعلم الآلام التي يمر بها الشخص ويسمع ويرى، تقول يا رب رضيت بك ربا فأنت العلام. إذا علمت أن الله سبحانه سيقيم الساعة وسيعطي للمظلوم حقه من ظالمه، ترضى عن ذلك، ترضى عن ربك سبحانه وتعالى. علمت أن الله بك رحيم وشرع لك من الشرع ما يسر به عليك، إذ أنت مريض تجد الرخص. يا رب أنا رضيت بالله، رضيت بك ربا وبدينك هذا الدين القيم دينا وبنبيك محمد رسولا. تجد أن إذا أنا كنت أحاسب مجموعة من الإخوة كمحاسب، هذا تغيب هذا لم يتغيب، فتذكر أن الله سريع الحساب، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى، ويعلم الغيب والشهادة. تقر لله بأنك رضيت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. شريعة سمحة، شريعة سهلة، تعلن عن رضاك بالإسلام دينا. لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أفشوا السلام بينكم. تقر أو تجد نفسك تلقائيا إذا كنت مؤمنا تحب هذا الدين القيم، وتعلن رضاك بالله سبحانه وتعالى، تدعوه فيجيبك، تدعوه فيجيبك، فالحمد لله تستريح. حتى لو لم يجبك فيما ترى، ستعلم بعد ذلك أن قضاءه كان خيرا وأفضل مما كنت تدعو به. فقوله تعالى ورضوا عنه وعن ما أعطوه لهم من الثواب والجزاء يوم القيامة، ليست خاصة برضوا عنه الرضا الذي يتأتى نتيجة تفضله علينا بجنات النعيم فقط، إنما في كل اسم من أسماء الله وفي كل صفة من صفات الله تزداد حبا لله سبحانه وتزداد رضا بهذا الرب. كم من شخص يشتكي ويقول أمي تدعو علي وأنا ما ظلمتها، فيقول الحمد لله أنك تعبد ربا عليما. ربنا لن يجيب الظالم، يعني ظالم دعا علي يظلمني ويدعو علي، هل نحن نعبد ربا لا يعرف أمورنا؟ كلا، بل نعرف ربا عليما خبيرا يعرف أمورنا، ولا يجيب الظالم فيه إذا دعا بما يوافق ظلمه لا يجيب. فالحمد لله، قل نحمد الله لأننا نعبد ربا عليما، نعبد ربا كريما، نعبد ربا سميعا، نعبد ربا بصيرا، نعبد ربا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فالحمد لله. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم، دليل على الجنة معدة وكذلك النار معدة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل فانظر إليها، وكذلك النار. وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار لربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، فتتنفس في الشتاء وفي الصيف الحر الذي نحن فيه، من الذي يسوقه ومن الذي يكفه ويمنعه؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. آمنا بك يا ربي ورضينا بك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الأدلة على أن الجنة معدة كثيرة وأن النار معدة كثيرة أيضا. قد سئلوا أو سألوا عن الشهداء، سألوا عن الشهداء فقيل لهم كما قال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، أرواحهم في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، يعني قنديل معلق بالعرش، تسرح هذه الطيور في الجنة تتمتع فيها كيف تشاء، ثم تأوي إلى تلك القناديل، يعني قناديل معلقة بالعرش. وشأن القنديل ليس كقنديل الدنيا، إنما قناديل معلقة بالعرش وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت، ثم ترجع تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، هل تشتهون شيئا؟ قالوا يا رب هل فوق ما أعطيتنا؟ نريد أن نرجع إلى الحياة الدنيا فنقتل في سبيلك. لا، الحديث فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. قال تعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، الأنهار هنا مفسرة بقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هناك أنهار أخرى غير هذه الأنهار، إن هذه لا تنفي غيرها. هناك نهر الحياة، هناك سيحان وجيحان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك عينان تجريان، هناك عينان نضاختان. قال تعالى خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم إن الله يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون، للتحذير، انتبه، في من الأعراب من حولكم أهل نفاق، كن على حذر منهم. ومن أهل المدينة أيضا مرضوا على النفاق، تدربوا عليه وأتقنوه، حيث أنه ينافق ولا تستطيع أن تكتشف نفاق وأنت رسول الله، هو رسول الله محمد، ولا يستطيع أن يكتشف نفاق بعض المنافقين من أهل المدينة. من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، أنت لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الآيات لها مباحث وتأتي إن شاء الله. جعلنا الله إياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.